بالحب تلقى كالبدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Dengan cinta kami menyambutmu tamu yang membahagiakan kedatanganmu membawa pahala karunia selamat datang bulan terindah. We welcome you mom we all adore we pray for happiness and more to all the people open up your door peace love and joy let them soar let them soar Ramadan Ramadan welcome holy month Ramadan ahlan ya Ramadan Ramadan Ramadan welcome holy month Ramadan ahlan ya Ramadan أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد ورب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد ورب تواب شكور ورب تواب شكور رمضان رمضان welcome holy month رمضان أهلا يا رمضان رمضان رمضان welcome holy month رمضان أهلا يا رمضان Mm-hmm.